الحمد لله رفع قدر بيوته وأعلى شأنها وجعلها سبباً للرحمة ومهبطها. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أظل المتعلقة قلوبهم بالمساجد في ظله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمر بصيانة المساجد وعمارتها بالصلاة والذكر والبناء، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب والأبناء ومن سار على النهج القويم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، أيها المسلمون، الصلاة صلة والمساجد قربة، أذن الله أن ترفع وأمر أن يذكر فيها اسمه في بيوت، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أمر بتعظيمه فيها وتوحيده وتلاوة كتابه. المساجد له سبحانه أضافها تعالى إلى نفسه لشرفها وفضلها. أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها، رواه مسلم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائها وإعلائها ورغب فيها، فقال: من بنى لله عز وجل مسجداً بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عثمان أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجداً قال يكبر، حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله تعالى، بنى الله له مثله في الجنة. هذه المساجد عباد الله فيها القلوب المستنيرة بنور الله، محلها المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحده ويعبده فيها رجال بما تحمله الكلمة من معنى، همتهم سامية ونياتهم وعزائمهم عالية، بها صاروا عماراً للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يتاجرون ويبتعون لكنهم لا يلهون عن الصلاة وعن ذكره. هذه المساجد عباد الله لماذا بنيت ولماذا شيدت؟ ليصلي فيها المسلم فرداً منفرداً، أم ليصلي فيها مجتمعاً مع إخوانه كأنهم بنيان مرصوص؟ إن الصلاة في جماعة في مظهرها وحقيقتها نمط كامل من الوحدة والترابط، ذلك أن كل راكع أو ساجد لله تعالى يتجهون لقبلة واحدة ويدعون إلهاً واحداً بحركة واحدة وإمام واحد وألفاظ واحدة، تذوب بينهم الفوارق الدنيوية، غنيهم إلى جانب فقيرهم، عربهم وعجمهم كلهم سواء، يقفون جميعاً قد عنت وجوههم للحي القيوم، ليس لوجه على وجه تميز. إن في المسجد والجماعة وحدة الشعور والهدف، فيها عواطف الود الصافي والإخلاص العميق، بحضورهم بإخلاص ينفرون من النفاق، وبتكبيرهم وخطاهم تكفر سيئاتهم وترفع درجاتهم، وبجلوسهم وانتظارهم تستغفر لهم الملائكة ويفرح بهم مولاهم، ويتبشبش لهم كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. في المسجد ذل، ولكن لمن في المسجد ذل لكن لمن؟ لله. وفيه عزة لكن على من؟ على الكافر بالله. فيه رجولة ومدد لكن لمن؟ لمن عمر المسجد بالتسبيح والصلاة. وفي المسجد أيضا هوان وذلة لمن قام للصلاة كسلانا يرائي الناس. هذه المساجد أيها المسلمون رمز الإسلام، لذا كانت حرب الكافرين لمن يعمرونها بالطاعة تتوجه مداهم وأسلحتهم إلى أئمتها ومؤذنيها ومآذنيها ومصليها. لماذا؟ لأنهم هم الذين عرفوا الله فوصلوا المساجد فاتصلوا بمولاهم. لكن يا عباد الله، هذه المساجد تشتكي، ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح. ما السبب؟ مآذنكم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. سلوا صلاة الفجر، سلوا من صلاها، سلوا كم جاء من يبغي سواها. عباد الله، إن المساجد ليست بيع وكنائس تعظم في النفوس ولا تحضرها وتعمرها البنات ولا تعمرها الصلاة. لقد أمر بتشييد المساجد وعمارتها، وبمقابل ذلك أمر بتعظيمها في القلوب وذكر الله فيها، ونهي عن تعظيمها بالبناء والمبالغة فيها فقط. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابني للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتتن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهذا حاصل، فبنى المساجد وأسرف في بنائها من لا يحضرها، نعوذ بالله من الحرمان. على المسلم عباد الله أن يجيب داعي الله. فمن أنت؟ من أنت حتى تتكبر؟ ومن أنت حتى تنشغل عن نداء رب الأرباب؟ إنه يدعوك ولا تجيب، فهل تراك إذا دعاك عبد من عبيد الدنيا أن تجيب؟ إنه سبحانه يدعوك في بيته، فهل تقبل ضيافته؟ ويدعوك ليهبك ويعطيك، فهل تقبل هديته وأعطيته؟ إن نعمه وآلاءه عليك تترى، من غسيل يديك وكفيك إلى خروجك من مسجدك. ذنوبك تخرج مع قطرات الماء فتخرج نقيا طاهرا. خطواتك إلى مسجدك إحداها ترفع درجة والأخرى تكفر خطيئة. صلاتك في جماعة تفضل صلاتك منفردا ب27 درجة. صلاتك صلة ومغفرة ونور. فلماذا لا أراك في مسجدنا إلا في يوم جمعة؟ وقد من الله عليك بالصحة والعافية. إني أعنيك أنت، لا تتهم غيرك. أيها المسلم، يا من خرجت طائعا لله ملبيا نداء الله، أخلص النية في خروجك. عند مسيرك إلى بيت من بيوت الله أدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. روى هذا الدعاء البخاري في صحيحه. وعند خروجك للمسجد قدم رجلك اليمنى، وإذا خرجت فقدم اليسرى، وقل عند دخولك: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرجت فصل على محمد وقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أخي المسلم يقول سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلى المسلم أن يأخذ زينته ولباسه الحسن عند الصلاة، لأنه يقابل ربه، فعليه أن يكون حسن الرائحة جميل الملبس، خصوصا يوم الجمعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وعند الخروج للمسجد تجب صلاة ركعتين قبل الجلوس تحية لذلك المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كنت داخل المسجد أيها المسلم، فليس من الأدب أن تخرج من المسجد حتى تصلي الفريضة مع الجماعة إلا لعذر. فعن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي قبل أن يصلي الفريضة، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عند الدخول ينبغي مراعاة نظافة الحذاء إن أراد أن يصلي فيه، فالصلاة فيه من السنة، لكن ليس دائما، بشرط أن يكون نظيفا لا يتسخ المسجد به، خصوصا إذا كان مفروشا، فقد كان صلى الله عليه وسلم ما يصلي بنعاله. يجب تنظيف المسجد من الأوساخ والأقذار والأشياء المستكرهة كالبصاق والنخامة ونحوها. قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. هذا إذا كان المسجد رمليا، أما إذا كان مفروشا أو مبلطا فمسحها. وعلى الإنسان إذا اضطر إلى ذلك أن يبصق في ثوبه أو منديله، لا على المسجد. ومن نظافة المسجد نظافة رائحته، بأن لا يحمل معه ما يؤذي المسلمين من روائح كريهة، أو يشرب أو يأكل ذا رائحة كريهة كالبصل أو الثوم، أو أعظم من ذلك كشرب الدخان المحرم. فعلى من أراد أن يأكل الثوم أو البصل فليعمل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأميتوهما طبخا، تطبخ حتى تقل رائحتها. ومن ابتلي بشرب دخان فليسأل الله العافية، فليسأل الله العافية، وليعزم على تركه، وليدعو الله خالصا من قلبه، ولا يشربه قبيل دخوله، وليطهر فمه بما يذهب رائحته. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، متفق عليه. هذا الحديث فيه نهي عن أكل الأشياء التي فيها روائح كريهة، وليس فيها النهي عن الإتيان للمساجد أو إيجاد عذر للمتهاونين. إن بعض المسلمين إذا أمرته بالصلاة ادعى بوجود الروائح الكريهة من ثيابه أو فمه، فنقول: من أوجدها؟ ولماذا لا تترك هذه الروائح لتصلي مع المسلمين، أو تبدل ملابسك عند الخروج إلى المسجد؟ عباد الله، يسن السواك عند الوضوء وعند الصلاة لما فيه من طهارة الفم وإرضاء الرب. من السنة أن يخرج المسلم للمسجد متطهرا خاشعا لا يشبك بين أصابعه، فإنه في صلاة، وعليه بالرفق والسكينة وعدم الهرولة ولو ركع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. مكان واسع بالخلف يا أخوان. الحمد لله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أحمده وأشكره ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، من الآداب التي ينبغي مراعاتها للمساجد أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، ولكن لا تمنع إذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، ولكن عليها ألا تخرج متبرجة بزينة أو مظهرة ريح طيب، حتى لا تفتن ولا تفتتن. من آداب المساجد تجنب البيع والشراء في المسجد، أو السؤال فيه عن الضائع أو الضال، أو أي عمل يخرج عن الأهداف التي وجدت المساجد لها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. والمقصود بإنشاد الشعر الشعر الذي فيه مخالفة شرعية، وإلا فالشعر فقد استمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسان في المسجد كما في صحيح مسلم. ومما ينبغي أن ينبه له وينتبه له عدم رفع الصوت في المسجد أو الخصومة فيه. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجلان يرفعان أصواتهما، فقال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي تأديب الصغار عليه، فحضور الأطفال للمساجد في سن السابعة مأمور به، وحضورهم قبل ذلك أحياناً مرخص فيه، ولكن ينبغي تأديبهم على احترام المساجد وتعظيمها، وإلا غدت المساجد منتزهات لا دور عبادة. فالعجب ممن أدب أولاده في بيته وفي مدرسته، ولكنه في المسجد قد نسي الأدب. والأعجب من ذلك أنك ترى من هو في سن العاشرة أو فوقها لا يتأدب في المسجد ولا يرعيه حقه من الأدب، فأين آباء هؤلاء؟ ولو كلمت أحدهم أو زجرته لورم أنف أبيه وانتفخت أوداجه. فإلى آباء هؤلاء أقول: اتقوا الله وخافوا أذية المسلمين، فمن آذاهم فقد آذى الله وقد احتمل إثماً وبهتاناً عظيماً. أيها المسلم، إذا دخلت المسجد وفيه من يؤذي فخذه بيدك، فالمسلم أخو المسلم، يحب له ما يحب لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيم حرماته واتباع نهجه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزَّةً على سنته، وتوفَّنا شهداء على ملته، واحشُرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أتمم النصر في اليمن يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على الحق، وولي فيهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام، واستوزر فيهم الصالحين، واجعلهم مقيمين لحدودك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم اخذل عدوهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم حكم فيهم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم اهدِ ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.